السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي يا أختي. ما حكم الزوجة التي يعني جوزها ما يجي ضربها وكده، فمن كتر الضرب والوجيعة يعني فقالت له أنا محرمة عليك ليوم الدين ما تستنى لي جوز من النهارده. على كل، هناك قولان للعلماء في هذه المسألة، أحدهما أن هذا القول لغو لا قيمة له ولا تلزم بأي شيء. القول الثاني، لأن لها أن تطلب الخلعة فتحرم بذلك عليه، أنها تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين. فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. رأي يقول لا شيء عليك، لأن هذا لغو، والطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للزوج. والقول الآخر بأنك تكفري كفارة يمين، لأنه بإمكانك أن تمضي يمينك بالاختلاع، فعلى ذلك أحوطهما أن تكفري كفارة يمين، والله أعلم.